سامحيني. معلش يا ابني، بكرة ممدوح يرجع ويساعدك بإذن الله. اسمع يا صلاح يا حبيبي، مش تتشتر بقى كده وتختار لك عروسة عشان لما يرجع ممدوح أفرح بيكم دول اتنين. عامل لك إيه؟ حضرتك اخترت الممدوح وأنا لأ. كان لازم يا ابني، ولا كنت عايز نسيبه يسافر من غير ما اربطه؟ تربط ايه؟ قصدي اشغله بواحده تستناه بدل ما واحده من بتوع بره تخطف. طبعا اذن حضرتك بقى قبل ما حد يخطف مني الصفقه بتاع الشغل. عايز تهرب زي عوايدك مش كده؟ بعدين بعدين يا ست الحبايب. صلاح. نعم. ارجوكي انا براحتك يا ابني. انا عارفه مخك ناشف في الموضوع ده، لكن انا عاوزك في حاجه تانية. تحت امرك يا ست الكل. الشخص اللي شاف ممدوح ده سامي؟ عايز اشوفه يا ابني، عاوزاه يقولي على كل حاجة، عايزاه يحكيلي عن ممدوح ابني. وصديقك ده مقالكش حاجة تانية؟ ايه مقاليش حاجة تانية؟ مش فاهم. يعني ايه مش فاهم؟ يعني معرفش حاجة تانية؟ ها؟ معرفش حاجة عن ممدوح؟ بقول ايه؟ تكونش بنت كده من بلاد الافرنجه اللي بالك منهم؟ لا لا لا لا عم درويش، ممدوح من الناحيه دي ما يقدرش. تناسي يا اخي مخاطب نبيله بنت خاله. ايه وده يمنع يا راجل؟ لا يمنع، انت بالشكل ده بتظلم ممدوح. انا اظلمه؟ والفهمه مش بظلمه، ده انا فاهمه كويس قوي. انا انكويت من ملاعيبه من صغره يا سيد. تقول لي مش فاهمه؟ ده انا فاهمه قوي. ايوه الكلام ده لما كان صغير وكان طيش شباب. ايه ولما كبر بقت توجع مقلبه ما حصلتش في الدنيا. نسيت نسيت قبل سفره عمل فيها ايه؟ طب ده انا خلينا دلوقتي في المشكله، اتصرف ازاي يا عم درويش؟ ايه ويعني يا صلاح يا دي مشكله المشاكل؟ هو الحقيقه في حاجه بسيطه ممكن انا اتصرف فيها. امي طلبه تقابل سامي. مين سامي؟ سامي مين يا اخي؟ صديقي اللي انا قلت لك عليه انه كان راجع من هناك. غلطت وقلت الكلام ده قدامها انه شاف ممدوح وبخير، وطلبت انها تقابله. طبعا ما قدرتش انا. ما قدرتش ايه؟ ما قدرش اخليها تقابله. وطبعا ما اقدرش عشان ما تعرفش انه خلص دراسته ومش عايز يرجع. طب ايه رايك بقى هيرجع ازاي بقى؟ من غير ازاي. الحل بسيط. طب اتكلم، ايه هو الحل؟ لا لا يا ممدوح يا ابني، ده مش حل. ليه يا عم؟ ليه ازاي يا ابني؟ انا شخصيا مش موافق. تقصد ايه حضرتك؟ ارجوك ما تنفعلش، خليني اوضح كلامي لو سمحت. اسف عمي، اتفضل. انت خلصت دراستك والمفروض انك ترجع لبلدك واهلك. انا خلاص لقيت شغل هنا يا عمي. ليه؟ حضرتك عارف صحة سلوى؟ الدكتور طمني على صحتها يا ابني، والحمد لله العملية نجحت والفضل ليك. بس لازم تفضل هنا، دي محتاجة لسه لعلاج. انا سألت في الموضوع ده، الدكتور موريس فهمني ان له زملاء من الاطباء المصريين يعرفهم وعندهم كفاءة ما تقلش ابدا عن أعظم الأطباء هنا. برضو نستنى شوية يا عمي. يا ابني إذا كنت فاكر أني مش حوافق على سفرك أنت وسلوى، فتأكد تأكد يا ابني أني مش هعارض. يا عمي أنا مقدر وعارف شعور حضرتك، لكن أنا خلاص قررت أشتغل هنا. ومصنعك، أنت فهمتني يا ابني أن لك مصنع كبير في مصر. أيوة يا عمي دي حقيقة، وأخويا الكبير صلاح شريكي فيه. وهو اللي بيديره؟ أيوة. والست الوالدة؟ أمي. أيوة. وبقيت أسرتك أظن ما يعرفوش إنك اتجوزت. أصل أنا عمي أنا كنت فاكر إني حرجع أنا وسلوى، وكنت عاوز أفاجئهم. ده أنا كنت فاكر حاجة تانية. حاجة إيه عمي؟ ممدوح. اسمعني كويس يا ابني، أنا هقولك على كل حاجة. حضرتك تقصد إيه عمي؟ هقولك إيه. اتسرعت ووافقت على جوازك من سلوى بنتي. في ايه يا عمي؟ انا يا ابني هقول لك الحقيقه كلها. اسف يا عمي بس حضرتك يعني تذكر ان ما خبيتش عليك حاله سلوى الصحيه. ارجوك يا ممدوح سيبني اوضح اللي عاوز اقوله لك. اسف يا عمي بس حضرتك ما تتسرعش يا ابني، رغم انك عارف مرض سلوى بنتي انت تمسكت بجوازك منها. يا عمي انا وسلوى بنحب بعض، وكان عندي إيمان وأمل وثقة إن الحب اللي بينا هيخليها تتغلب على المرض على العالم كله. أيوة يا ابني بس أنا كنت يائس خايف عليها، العملية كانت شبه مستحيلة. الحمد لله يا عمي العملية نجحت وكل شيء بقى كويس قوي، مش كده يا عمي؟ الحمد لله يا ابني، اطمن. امال في ايه يا عمي بالظبط؟ ممدوح، انا مش عارف انت فهمتني ولا لا. انا اصلي فكرت في الوضع الجديد. معنى كلام حضرتك كده يبقى فهمتني غلط يا ممدوح. يا ابني تأكد اني سعيد بجوازك من بنتي سلوى. انت يا ممدوح ربنا بعتك سبب عشان بنتي تعيش. لولا حبك لها ومساعدتك المادية من عارف يا ابني كان حصل ايه. اسف يا عمي، لكن حضرتك تقصد ايه بان الوضع اتغير؟ لازم يا ابني اعمل حساب مستقبل وسعادة بنتي. انا تحت امرك، شوف ايه اللي يرضى حضرتك وانا مستعد. نصلح الخطأ اللي تسرعت فيه. تقصد ايه حضرتك؟ لازم اسرتك توافق على جوازك من سلوى. امي يا عمي بتحبني وهتوافق. امال مش عاوز ترجع مصر ليه؟ ما تقوليش صحة سلوى. صدقني يا عمي انا خايف على سلوى قوي. وسلوى عاوزة ترجع مصر. عاوزة ترجع؟ ايوه يا ابني، هي قالت لي كده. لكن انا افتكرت ان وجودها هنا مع حضرتك ومع هناء اختها هيسعدها. يا ممدوح، زي ما انت عاوزها تكون سعيدة هي كمان عاوزك تكون سعيد، ومش عاوزة تحرمك من بلدك واسرتك. بس يا عمي انا اسمع يا ممدوح، في سبب تاني يمنعك من السفر يا ابني؟ صارحني. سبب؟ ايوه، اذا كان في حاجة قولي عليها، انا برضو زي والدك. لا يا عمي، بس ارتباطي بالعمل هنا هيزودني خبرة. واخوك ووالدتك يا ابني موافقين؟ بصراحة اخويا كان بعت لي جواب عنيف شوية، ولسه بعت له الرد من يومين. اتسرعت برضو، اصله عارف اني خلصت دراسة وبيطلب مني ارجع، وإلا حييجي عشان يرجعني بالعافية، وبيهددني انه حيمنع الفلوس وحاجات كده ما بقبلهاش. وقلت له في ردك على كل حاجة، يعني فهمته انك اتجوزت مثلا؟ ما هو انا رديت بس على جوابه، وقلت له هفضل هنا على الاقل سنة ولا اتنين. عقدت الموضوع بالشكل ده ليه بس يا عمي؟ تفتكر انهم حيوافقوا على تصرفك ده؟ انا مش صغير. لكن طبعا يا ابني هتبعت تقول لهم انك اتجوزت، ولا هتفضل مخبي عليهم؟ لا طبعا هبعت يا عمي. في الحالة دي والدتك هتحمل بنتي مسؤولية انك هتعيش بعيد عنها، ومش هتسامحها ابدا. الاجتماع ده هينتهي امتى بقى؟ في حاجة يا هناء يا بنتي؟ سلوى بتسأل على ممدوح يا بابا. عن اذنك يا عمي. منتظرك تاني يا ممدوح. حاضر يا عمي. لازم نوصل لحل يا ابني. حاضر يا عمي. اقتنع بالسفر يا بابا؟ لازم يقتنع يا بنتي، هو ده الحل الوحيد لإنقاذ سلوى. اتفضل يا سيد درويش، ادي الحل بتاعك. طبعا جاي. لا يا سيدي، ده بيتحداني. يتحداك؟ هل جرؤ؟ طب والحل؟ الحل سيبني افكر. انا ماسكك، ربنا ستر ان الجواب اللي بعتهولي ما شفتوش امي. اضطريت ان انا اقرا لها اي كلام. وجدتها. ايه مالك وجدتها؟ ايه هي يعني؟ اكتشفت قانون الجاذبيه يا خي. ايوه، هو فعلا قانون الجاذبيه. اسمع. نعم. انا رايح عند خالي. خالك الاستاذ اسماعيل؟ لا، انا هقابل نبيله. فهمت انت طالع لي. اسمع. نعم. انا بقولك ايه؟ اقول. ايه رايك اخلي نبيله تبعت له صورتها وجواب حب وتهديد؟ والله ما يستاهلها يا اخي. فكرك نبيله هتوافق؟ وليه لا؟ اعمل معروف يا صلاح يا ابني. يا امي، حضرتك لو امرتيني اروح القمر هروح، لكن خلاص اسافر. انا اوعد حضرتك لو ما جاش قبل الشهر ده ما يخلص حساب. وانت ترضى لي افضل في القلق ده يا ابني؟ بقيت الشهر حضرتك قلقانه ليه؟ انا مش قادر افهم، ما هو بقاله اكتر من 4 سنين بره. على عيني يا ابني. هانت يا ست الحبايب. اعمل ايه يا هناء؟ عاوز رايي؟ هناء، انا بعتبرك زي اختي، ورايك يهمني. اخوك صلاح مش هيقدر يقنع والدتك. ومين يقنع صلاح نفسه؟ انت تبعت له. انا لسه بعت له جواب شديد قبل ما والدك يتكلم معايا، وقلت له اني هفضل هنا. كان لازم تقول له السبب.

أمي أنت إيه اللي جابك؟ فين ممدوح؟ فين ابني يا صلاح؟ بس اهدي، ممدوح بخير، هيطلع من أوضة العمليات دلوقتي. عمليات؟ عمليات إيه؟ ليه؟ هو جرى له إيه يا ابني؟ حبيب أمك يا ضناي. يا أمي طمني، كل الإصابات بسيطة. ليه كده يا ربي؟ أنا مستنية أشوفه من سنين، مستنية اليوم اللي هشوفه فيه. بسيطة بإذن الله يا أستاذ الحاجة، بسيطة، اهدي بس. اتفضلي استريحي. يعني استريح ازاي يا ابني؟ انا لازم اشوف ممدوح. ايوه ايوه حالا، الاوضه اللي هيجيبوه منها قدام حضرتك. طمني بس شويه. استر يا رب، استر يا رب. لا حول الله، استر. باشمهندس صلاح، انا انت ايه، ما كنتش قادر تمسك لسانك؟ انا لازم اوضح موقفي يا استاذ صلاح. احنا مش قايل لك ما تقولهاش؟ انا ما قلتلهاش يا صلاح يا ابني. هو انا لحقت اقول حاجه؟ انا دوب وصلت بالتاكسي قرب بيكم، لقيتها بتجري في الشارع وهي في حاله غير طبيعيه، بتشاور لكل عربيه عشان تقف. امال مين اللي قالها؟ سالتها، قالت لي انها اتصلت بالمطار وبلغوها بالحادث. صدمه، صدمه شديده. الحمد لله انها وصلت يا صلاح، دي كانت واقفه وسط الشارع وكان ممكن يحصل لها حاجه لا قدر الله. انا اسف قوي يا عم درويش، انا فعلا ظلمتك. معلش، انا طول السكه مقدر انك حظن كده، لكن الحمد لله مش إصابة ممدوح، بسيطة. ربنا يستر. تصور يا عم درويش، مندوب شركة طيران قال لي. قال لك إيه؟ قال لي على كل اللي حصل، لولا تسرع ممدوح ما كانتش إصابته بقت كده. المقدر والمكتوب يا أستاذ صلاح. كل الركاب إصابتهم بسيطة لأنهم نفذوا تعليمات الطيار، لكن ممدوح اتسرع وحاول ينط. سليمة بإذن الله، سليمة. يا ست هانم أرجوكي، ما فيش داعي. وبعدين أمي، ممدوح قدامك والحمد لله. ممدوح، رد علي يا حبيب. يا ست هانم، المصاب لسه في غيبوبة ومش عايز أي دوشة أو إجهاد، وإلا هتضطريني. لا لا خلاص، حاسكت حاسكت يا دكتور. ماما ماما، سألوها. ممدوح يا حبيب، أنا هو يا حبيبي، انا جنبك اهو يا ممدوح. يا هانم، ده كلام من تاثير البنت ومش هيرد على حضرتك. وبعدين يا باشمهندس، هتضطرني اخلي الاوضه. حاضر يا دكتور. امي ارجوك. حاضر حاضر، هسكت هسكت اهو. صلاح صلاح، سلوى، شاكر، ماما. صلاح، فين سلوى عروسته؟ فينها يا ابني؟ أنا سألت شركة الطيران يا أمي، ما جاتش. يمكن يا ابني، يمكن التذكرة كانت باسمها ولا حاجة. أنا سألت أمي وطلعت على كشف الركاب، ما جاتش معاها خالص. ماما ماما حبيبي، عشان خاطري لازم لازم سلوى. حبيب أمك يا ابني. أنا لو سمحت ماما، المريض تعبان. تعالي يا ماما. ممدوح، تعالي تعالي معي. ممدوح، هو هيفوق امتى يا دكتور؟ احنا جنبه، وحضراتكم تستريحوا بكره باذن الله. لا انا هفضل جنب ابني. يا هاني صدقيني ملوش لزوم وجود حضرتك. حاضر يا دكتور. امي ارجوكي تعالي. لا. تعالي هنستناه بره. استاذ صلاح، مين سلوى دي؟ دي مراته يا دكتور. يستحسن تكون موجوده. صلاح، ابعت الغرف تيجي يا ابني، ابعت لها الغرف. طيب طيب، تعالي بس حضرتك نتكلم بره. تعالي. طمني، اعمل معروف، طمني. الحمد لله يا عم درويش. ابعت تلغراف لسلوى تيجي يا ابني. يا ماما، بقول ننتظر لغايه بكره. ليه ليه يا ابني؟ يعني يكون ممدوح فاق من البنج ونعرف ايه اللي حصل منه. مهما يكون اللي حصل، حتى لو كان طلاق، ابعت لها تيجي عشان خاطر ممدوح. ابعت لها يا حبيبي. حاضر يا ست الحاج، حاضر، هنعمل كل اللي انت عايزاه. يلا باشمهندس، ابعت التلغراف، ثم وجود سلوى ذات الوجه الملائكي هيفيده. يلا يا صلاح، يلا عشان خاطري. حاضر حاضر يا امي، حاضر. بس مش حضرتك تروحي تستريحي دلوقتي؟ اسمع اللي بقول لك عليه يا صلاح. خليك انت مع ست الحاجه، خليك مع ست الحاجه، وانا هبعت الاغراف. ايوه يا عم درويش، بس الدكتور قال اننا مش هنقدر نشوفه ولا هيفوق قبل بكره.

أيوة يا بنتي، أيوة، ممدوح هو اللي وعد، وشيء أقوى منه اللي يحله من الوعد ده. بس روحهم الاتنين فوقينا يا بابا، ما يرضيهاش اللي بيحصل لك ده، لأنك فعلا مظلوم يا بنتي. أنا سبت إهمالي، سبت إهمالي، وعشان كده هدفع الغرامة والتعويض. كل إنسان بيغلط، وغلط حضرتك كان عشان ذمتك نظيفة، إزاي تشك في النائب بتاعك؟ متشكر يا هناء يا بنتي، بس أنا هتصرف. ما تخبيش علي يا بابا، أنا عرفت كل حاجة. عرفتي إيه؟ الفيلا حضرتك رهنة، والشركة اللي مرهونة عندها مش عاوزة تشتريها. ربنا موجود يا بنتي. يا بابا ربنا هو اللي خلى الست دي قلبها يرق وتطلب انها تشوفني. بس ده تزوير يا هناء. هنعتبره قرض في الاول على بال ما تتحسن الحاله، وبعدين نرد وتكون صحه الست دي كمان اتحسنت. يا هناء خايف يكشفوا المساله، موقفي يبقى. يا بابا ده حتى ممدوح كان بيتلخبط بينا. لا برضو مش موافق يا بنتي. اوعدك اوعدك يا بابا ان الدين ده هيفضل في رقبتي لحد ما اموت. يا هناء انا اتسجن ولا انك ترتكبي جريمه زي دي؟ بعد كده تندمي. فكري كويس يا هناء. يا بابا يعني اعمل ايه؟ انا ما اقدرش اشوفك. ربنا موجود يا بنتي. امي امي. ايوه صلاح، في ايه؟ جايه جايه سلوى. جايه التلغراف اهو. هي اللي بعتها؟ لا ده والدها. بيقول تصل ابنتي على رحلة الطائرة 820 يوم السبت، أرجو انتظارها. التوقيع شاكر محمود. صلاح صحيح مرات ابني جاية؟ جاية جاية يا ست الحبايب. صلاح نادي عيشة بسرعة. في ايه؟ انت قايمه من العسلين ليه؟ انا خلاص خفيت يا صلاح. طيب بس استريحي، انا هناديلك عيشه. ايوه ناديها توضب اوضه ممدوح، عروسته جايه يا ابني. والله انا خايف ان العطفه اللي عندك دي. يا صلاح دي مرات المرحوم، دي الريحه اللي باقيه منه. ويمكن يا ابني. ارجوك يا امي اهدي شويه. ليه لا؟ ليه ما يكونش ربنا هيعوضني في ممدوح؟ يمكن يكون ساب لنا أمانة عند سلوى. أيوة بس خبر زي ده كان ممدوح لازم يقول لنا. ولا حق يا حبت عيني، حتى في آخر لحظة كان بيوصيني عليها. يا أمي أرجوكي أرجوكي بلاش كده. عم درويش اهي هناك اهي. لمحتها؟ سبحان الله، وجهها مضيء وسط هذا الشال الاسود. يلا يلا نستقبلها انا وانت. مدام سلوى. حضرتك الباشمهندس صلاح؟ ايوه هانم، الحمد لله على سلامتك. وانا عم درويش صديق العائله، وانا يعني اتفضل يا فندم. الست الوالده عايزه تشوفك قوي. بس في حاجة لازم تعرفها يا باشمهندس. ممكن نتكلم في البيت؟ تأكد يا مدام. باشمهندس صلاح أرجوك أرجوك ما تصعبش الأمور عليا. اتفضلي في الكافيتيريا يعني اتفضلي. قالك يا باشمهندس، ألا ترى أن الجمال حزين؟ اتفضلي يا فندم. نشرب ليمون ولا قهوة وتقولي لي اللي حضرتك عاوزاه. ليمون ليمون أفضل، لأنك هتحتاج للمشروب ده. أدي كده الخبر مزاج. أنا مش سلوى. نعم سلوى أختي التوأم، اتوفت قبل المرحوم ممدوح ما يجي مصر. سبحان الله، الخالق الناطق. أنا مش فاهم. أنا جاي عشان كده، ولازم أكون واضحة من الأول، أنا هناء مش سلوى. ده ست الحاجة هتزعل قوي. غريبة. أنا بس أنا مش ممكن أعرض أمي لصدمة تانية. أسفة، أنا ممكن أرجع تاني وتقول لها اني ما جيتش خالص. ده مش ممكن. ارجوك يا مدام. انسه من فضلك. ارجوك يا انسه من فضلك. امي كانت تعبانه قوي، اول ما وصل لها التلغراف انك انت جايه قامت من نفسها من السرير وبايديها بتشرف على ترتيب كل حاجه علشان ترحب بيكي. متشكره قوي. ولو سمحت يا مدام هناء، قصدي يا أنسة هناء، أنا بقول يعني ست الحاجة مش لازم يعني. تقصد إيه؟ نعم. أخدعها؟ أكذب عليها؟ لا لا أبدا، دي حتكون خدمة إنسانية، مش خدعة ولا كذب. أيوة لا خدعة ولا كذب، ثم بعدين بقى حنقول لها الحقيقة بس بالتدريج حبة حبة. الصراحة في البداية أفضل. مش ممكن يا أنسة. يا أنسة هناء، إحنا نسيب الموضوع لتقديرك. مش فاهمة. عم درويش قصده يعني إنك لما هتشوفي حالة أمي يمكن تقدر إن خبر زي ده ممكن يأثر عليها قوي. أسفة ما أقدرش. تقدريش؟ أمال حضرتك اتفضلت وجيتي هنا ليه؟ ما كانش في داعي أبدا. مش كده يا باشمهندس. استنى يا عم درويش، أنا عاوز أعرف إيه اللي جابك هنا؟ أنا اعتقدت إن وجودي يعني أصل بابا. أنسة هناء، من غير لف ولا دوران أنا مستعد أدفع الثمن. أفندم؟ لا الباش مهندس قصده يعني يدفع تكاليف السفر. بمعنى أصح أنا كل اللي عاوزه أنا أستغل الشبه اللي بينك وبين المرحومة. أنا مستعد أعمل أي حاجة في سبيل لحظة سعادة واطمئنان لأمي. أرجوك يا باش مهندس، أنت كده بتهني. إيه أنت بتعيطي؟ كرا إيه؟ إيه ده يا باش مهندس؟ أعمل إيه بس يا عم درويش؟ أمي أنت عارف كويس قوي إنها باش مهندس صلاح، هي حالة الوالدة حالتها صعبة جدا. أيوة بس أي صدمة جديدة ممكن. بس أنا لازم أرجع، أنا ما أقدرش أتأخر عن يومين. خلاص أكيد هنلاقي طريقة. قصدك سبب للسفر مش لتأجيل السفر؟ أوعدك يا أنسة، أوعدك إن هساعدك في السفر أول ما تطلبي. وأنا قبلت مادام وعدتني. تعال يا صلاح اقعد جنبي يا حبيبي. بخير يا ست الحبايب. الدكتور أسامة كان هنا وقال لي على حاجة عجيبة في الحقيقة. أصل والد مدام سلوى مريض، وهي دي الظروف اللي كانت منعاها من الحضور، وهي لما جت يعني. مش هي دي الحقيقة يا صلاح. ايه حضرتك عرفتي؟ ايوه الدكتور بلغني. الدكتور بلغ حضرتك انها سلوى لسه عذراء يا صلاح. انا في ايه يا صلاح؟ الحقيقة دي مش سلوى، دي اختها التوأم هناء. انت بتقول ايه يا ابني؟ دي سلوى وصورتها هي اللي بعتها المرحوم جنبي اهي. ايوه يا امي، بس الشبه بينهم كبير قوي. امال سلوى فين؟ عيانة؟ سلوى الباقية في حياتك. كبدي يا بنتي، تحملتش الصدمة. سلوى توفت قبل ما ممدوح ما مش معقول. انت بتقول ايه يا ابني؟ هناء اول ما وصلت قالت لي على الحقيقة كلها. ليه ايه يا امي؟ صلاح فاكر كلام المرحوم كان بيقصد ايه؟ ده كلام كان تحت تأثير البنج. انا افتكرت قبل ما. وبعدين يا امي ما كنتش انت موجود يا صلاح، كنت قاعده جنب السرير لما فاق وشافني قال لي. صلاح ماما ارجوكم عشان خاطر سلوى. طب حضرتك فهمت ايه؟ لازم ننفذ وصية المرحوم. ايوه انا مش فاهم. انت قلت لي قبل كده ان المرحوم كان ناوي يرجع هناك تاني. ايوه. ليه؟ مش عارف. انا بقى لازم اعرف هو كان عاوز ايه. عن مشروع بينه وبين بابا. وماله يا بنتي، نعمل المشروع. المشروع ده ايه يا نسهناء؟ لا ما هو